بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف الإمام محمد بن علي الشوكاني، ويلقبونه بقاضي قضاة القطر اليماني، يلقبونه بهذا اللقب في اليمن وغير اليمن. أقول: أما تعيين أول الأوقات وآخرها فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة من تعليم جبريل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن سأله عن ذلك، وغير ذلك من أقواله وأفعاله. نعم يا أخوان، هنا جاء تعليم أوقات، تحديد أوقات الصلاة من عدة صحابة، من حديث ابن عباس، ومن حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث أبي موسى الأشعري، وهو عنوان هذه الأحاديث: أمني جبريل، أمني جبريل. فنقرأ الأحاديث قد أوردها المحقق في الهامش. قال رحمه الله تعالى: أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى الظهر حين زالت الشمس. تكلمنا أمس عن مسألة ماذا؟ الزوال بضابطها وتعليماتها وتفاصيلها. وأتاه حين كان الظل مثل شخصيه، أي في اليوم الثاني، صلى به في اليوم الأول عند أن بدأ زالت الشمس عن كبد السماء باتجاه الغرب، ودخل ظلها اتجاه الشرق. اليوم الثاني أتى، قال إيش؟ وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، يعني عند مصير ظل كل شيء مثله، يعني في آخر وقت الظهر. ثم سيبين له آخر الحديث ما بين هذين الوقتين هو وقت الظهر، من بداية الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله. قال: فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى العصر، متى؟ آخر وقت الظهر، عند مصير ظل كل شيء مثله. ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل، وجبت أي قبل إيش؟ غروب الشمس، قبل الغروب، آخر وقت العصر. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، آخر وقت الظهر هو أول وقت إيش؟ العصر. نعم. طيب، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب. إيش نفهم؟ صلى المغرب في وقت واحد، يعني ليس للمغرب وقتان، عرف الآن؟ صلى به في اليوم الأول عند أن وجبت الشمس، في اليوم الثاني صلى المغرب حين وجبت إيش؟ الشمس، بينما الظهر جعل لها وقتان أول وآخر. فصلى، فقال: فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا. فأتاه وصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة، الغداة هي الفجر. ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت، وهو حديث صحيح، وقد روى إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعليم الأوقات عبد الله بن عباس وأبو هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وأبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وعمر بن حزم، وقد عده الحافظ السيوطي في قطف الأزهار متواترا لأجل رواية هؤلاء رضي الله عنهم، ولا يخفى ما فيه. طيب وقوله هنا من تعليمه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فقال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين. طيب قال ومن تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن سأله عن ذلك وغير ذلك من أقواله وأفعاله. نعم قال وأما كون آخر وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية فإذا اصفرت خرج وقت العصر أي وقت الاختيار يا أخوان وقت إيش الاختيار الذي هو وقتها المفضل. نعم حفظكم الله. قال فإذا اصفرت خرج وقت العصر فلما ورد في ذلك من الأحاديث منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق والشفق هو بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. وقال الخليل الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخير فإذا ذهب قيل غاب الشفق. قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث في آخر وقت العصر والعشاء ما ورد في بعض الأحاديث أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه لأنه جاء في الحديثين السابقين أن آخر وقت أن ماذا آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس هكذا وهنا في هذا اللفظ بعض الألفاظ ما آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. نعم قال وآخر وقت العشاء ذهاب ثلث الليل فإن هذا الحديث قد تضمن زيادة غير منافية للأصل لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المثلين. إذن جمع بينهما المصنف بأنه اصفرار المثلين داخل في اصفرار الشمس إذ أن المثلين لا تكون الشمس مصفرة ما تزال حية أو بيضاء نقية ما قد دخلت في الاصفرار فيقول لا تظن أن المثلين وقتها أطول من الاصفرار. نعم قال إذ هي تبقى بيضاء نقية بعد المثلين وكذلك نصف الليل هو متضمن زيادة غير منافية لما وقع في رواية بلفظ ثلث الليل لأن ثلث الليل عندنا الليل مقسم أثلاث الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث إيش الأخير فالثلث الأول إلى الساعة من إذا بحسابنا الآن إلى الساعة العاشرة في الليل وبحساب غيرنا إيش يسمونها الخامسة ربما يقولون الخامسة مثلا أو الرابعة والثلث الأوسط يبدأ من العاشرة بتوقيتنا ها هنا إلى يعني بالتوقيت مكة يسمونه 22 طيب يبدأ إلى الساعة الثانية منتصف الليل والثلث الأخير يبدأ من الثانية منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا الثلث الأخير. فالآن وقت العشاء إلى ثلث الليل أي الأول هو داخل في نصف الليل لأنه في الأحاديث المتقدمة أن وقت العشاء إلى نصف الليل والذي نسميه الآن إيش الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وبعضهم يقول الساعة إيش السادسة مثلا، السادسة منتصف الليل إذا كان توقيت غروبي أو زوالي. نعم، قال رحمه الله تعالى: على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح من الأخرى، وأما كون وقت صلاة من نام عنها أو سهى هو وقت الذكر، يعني إيش؟ من نام عن صلاة أو نسيها سيأتي في الحديث، فوقتها إذا ذكرها، يعني ليس ذلك، مع أن أهل العلم بعضهم يقول إيش؟ إن ذلك وقت قضاء يقضيها، والصحيح أنها إيش؟ وقت أداء لا وقت أضال ولا وقت قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في الحديث قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا يدل على أن هذا هو وقتها، قلنا ولو ذكرها بعد 10 سنين أو أكثر أو أقل هذا لا يعد قضاء، يعد أداء، لأنه وقتها الذي ذكرها فيه. قال: فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري، وهذا لفظ البخاري. نعم، قال: وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. نعم، قال: وقد ورد هذا المعنى من غير وجه. على كل، جملة هذه المسألة أنه يجوز أداء الفرائض الفائتة بنوم أو نسيان في جميع الأوقات، سواء كانت أوقات إباحة أوقات كراهة، إذا ذكر حتى أوقات النهي، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة، وبه قال أبو العالية الرياحي، رفيع بن مهران والنخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والشافعي محمد بن إدريس، وهو مذهب الحنابلة. طيب يا أخوان، أنه يجوز، بل يجب، أنه متى ذكر الصلاة أو نام عنها واستيقظ يؤديها في الوقت الذي ذكرها فيه أو استيقظ، ما يمنعه إلا بس مجرد يتوضأ ثم يؤدي الصلاة في حتى في وقت شروق الشمس، على ما يأتي مزيد بيان له. وقال أصحاب الرأي: لا تقضى الفوائت في أوقات النهي الثلاثة التي هي عند الشروق، وعند إيش؟ استواء الشمس في كبد السماء، وعند أن تتضيف الشمس للغروب. والصحيح مذهب الجمهور لحديث أنس وأبي هريرة المتقدمان رضي الله عنهما. قال: وأما كون إدراك ركعة من الصلاة إدراك للصلاة فلما ورد، يعني من أدرك ركعة من صلاة العصر أو من صلاة الصبح فقد أدرك العصر، وفي حديث سيأتي من أدرك ركعة من الصبح، وفي لفظ أو رواية من أدرك سجدة، لأن الركعة سيكون أدرك ركن كامل، والسجدة ما يدرك إلا السجدة هذه قد تكون الأخيرة والتشهد بعدها، وسيأتي بيانه. فيعني أدرك ماذا؟ أدرك الصلاة ولا وأدرك وقتها، ما دام أنه من أدرك من العصر مقدار ما يؤدي ركعة أو بمقدار ما يؤدي سجدة، عرف الآن، فقد أدرك الصلاة. هذا لمن كان مفرطا مع أنه آثم أو مسافرا أو كذا. أما من نسيها كما تقدم أو نام عنها فلو كان حتى خرج الوقت فإنه يؤديها في هذا الوقت لأنه وقتها. نعم، وأما كون إدراك ركعة من الصلاة إدراك للصلاة فلما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو في الصحيحين وغيرهما. ونحن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره، بس حديث عائشة إيش؟ من أدرك سجدة من الصبح فقد أدرك الصبح، ومن أدرك سجدة من العصر. نعم، وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا يشمل جميع الصلوات لا يخص شيئا منها، بمعنى يدخل فيها الظهر، لأن لفظ الصلاة يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب يا أخوان، قال العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى: هذا الحديث، حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة، يحتمل وجوها. أحدهما من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت، فالجميع أداء، إذا أدركها في الوقت فهو أداء. قال: وإلا، أي إذا خرج الوقت فهو إيش؟ قضاء، وهو الأصح عند الشافعية. وقال أبو حنيفة: بذلك في العصر خاصة، يعني من أدرك الصلاة، من أدرك ركعة في وقت، في آخر وقت العصر، فقد أدرك إيش؟ الصلاة. وإن أدركها بعد خروج الوقت فهو إيش؟ قضاء. لكن أبو حنيفة يخصها بالعصر فقط، أما الشافعي ففي جميع إيش؟ الصلاة، جميع الصلوات الخمس. وثانيها من أدرك من المعذورين من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة فقد وجبت عليه تلك الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي. وثالثها أن الجماعة تدرك بركعة، وهو وجه للشافعية. وقال أبو حنيفة: لو أدرك التشهد كان مدركا للجماعة، وهذا هو الصحيح على خلاف. لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى يفصل تفصيلا طيبا، يقول: الأعمال بالنيات عند مسألة الإدراك. الآن من أدرك من الصلاة التشهد فاته ركن كامل، عرف الآن لابد يعيد الأربع ركعات إن كان مقيم، أو ثلاث ركعات في المغرب أو ركعتين يعيدها في الفجر. لكن هل يدرك أجر الجماعة وهي 25 درجة أو 27 درجة؟ الإمام النووي يقول: إنما الأعمال بالنيات. يعني خلاصة القول يقول، على معناه ذكر أقوالا لأهل العلم في المجموع، لكن يقول: ربما بعض الناس يدخل في الجماعة وما له أجر، لأنه إما ما عنده نية، وإما أنه متكاسل، وربما مشغول بأمور أخرى. ورجل يدرك أجر الجماعة ولو في التشهد قبل التسليم، أدرك التشهد فقط لكن شغله شاغل وقلبه ونفسه حريصة على أدائها، إلا أنه إيش؟ منع من إدراكها مانع، فقال هذا يدركها حتى لو لم يلحق الإمام، لأن الأعمال إيش؟ بالنيات، عرف الآن. وهناك عندنا أدلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معكم رجالا، إن خلفكم بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم إيش؟ الأجر، حبسهم العذر، عرف. فنالوا أجر الجهاد وما يستحق أولئك المجاهدون وهم في البيت في المدينة، ما عندهم ما يجاهدون عليه، ولا قيمة سيف، ولا عندهم شيء. فذلك أيضا في الصلاة، إنسان مريض على الفراش ويريد وقلبه يتقطع على ماذا؟ على أداء الصلاة في الجماعة، هو مأجور. دليل حديث أبي سعيد، مع أن الحديث فيه كلام لكنه في البخاري، حديث أبي موسى أذكر أو حديث أبي سعيد، إن الرجل ماذا إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وهو في السفر أو مريض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما تقييد ذلك بالمعذور، يعني إيش؟ أنه يدرك الصلاة، يعني تجزئه أداء ركعة أو في آخر الوقت للمعذور، أما غير المعذور يقول إيش؟ إذا فاته فإنه يأثم أو لا تجزئه. قال: فلأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع وحدد أوائلها وأواخرها بعلامات حسية، وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة، وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيح، أي في صحيح مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله إلا قليلا، وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: كيف إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، يعني يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، ما بقي لها روح، ميتة غير، ليس لها لذة ولا طعم. فعلا يا إخوان، الصلاة في أول الوقت أو في الوقت الاختياري صلاة حية وذات روح وينتفع بها المسلمون. تخيلوا لو أنها بترينا وتؤخر الصلاة الظهر إلى الساعة، صلاة الجماعة للساعة الثانية أو الثانية والنصف الظهر، تصبح ميتة، يأتي وقتها والناس قد ملوا وضجروا، ما لهم روح ولا لهم نفس يصلوها. العصر يأتي وقت العصر ويؤخرونها إلى قبل المغرب، وقاموا يصلون جماعة كما كان يفعل الأمراء المتقدمون، بعضهم ما كلهم. هذه معنى يؤخر، يميتونها، ما تصل إليها إلا وأنت كاره لها، ما لها ذوق ولا لذة. لكن انظروا لما يسير الناس على السنة وعلى الأمر المشروع، يؤذن المؤذن مثلا الظهر عند الزوال، ثم يقام تصلى الصلاة والناس كلها في نشاط، يخرجون من دكاكينهم ومن محلاتهم ويهرعون من الشوارع إلى المسجد، حية، صلاة حية. لكن لو كانت تؤخر يميتون، هذا يخرج وهذا يمل، ربما ما, ما, ما, ما, ما, ما لها روح. فكما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها. قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، أي صلها أنت لوقتها، ثم إذا أبقى صلي مع الأمير، لكن أنت صليها لوقتها ثم صليها مع الأمير حتى لا تشق عصا المسلمين. نعم، كنافلة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعاد الصلاة مرتين. وجمع لما عندنا حديث: لا تصلى، لا تعاد الصلاة، تصلى الصلاة مرتين، الفريضة في اليوم مرتين. قالوا: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الرجلين اللذين انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر ووجدهما في آخرة المسجد، ما لكما؟ قالوا: قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: إذا جئت، يعني أمرهما لا تعود لهذا الفعل، إذا جئتما وقد صليتما فصلوا معنا واجعلوا هذه نافلة. عرف الآن؟ أي نعم. وهذه قول الأبي ذر: صل الصلاة لوقتها ثم صلي معهم، والثانية التي معهم تعتبر إيش؟ نافلة. أولا كسب الجماعة، الأمر الثاني حتى لا تشق عصاء المسلمين. أيضا هذا الحديث نستدل به من أجل الأخوة الذين يأتوننا بأسئلة من طاجكستان ومن غيرها، أنه هناك حنفية في المسجد ويتلاعبون أو يلزمونك بأذكار بدعية وكذا، يجوز لك تصلي الصلاة لوقتها في البيت. عرف الآن؟ نعم. لكن هذا يعتبر أمير وما كان عنده بدع إلا مسألة تأخير الصلاة، أمره أن يصلي الصلاة لوقتها، ثم إيش؟ إذا قامت الصلاة مع الأمير يصليها معه ويجعلها نافلة. نعم، الأخيرة نافلة. هذا جمع الإمام الشافعي، جمع بين هذا القول، واختلفوا أيضا هل يجعل الأولى هي الفريضة والأخرى النافلة، أم الأولى الفريضة، الأولى النافلة والثانية الفريضة، على خلاف. لكن الراجح أن الأخيرة هي إيش؟ النافلة، والتي صليت في وقتها هي الفريضة لأن الأصل. قال رحمه الله تعالى: ونحو ذلك وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فكان ما ذكرناه دليلا على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر هو خاص بالمعذور، أما الذي يتلاعب بها ويؤخرها فقد لا تقبل منه وتعد صلاة منافق ما بدون عذر، ينام ويؤخر، يطفي الساعة أو يؤخرها ويترك حتى إذا أشرقت الشمس قام يصلي ركعتين، وكذلك العصر، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق، يمكث حتى تطلع تكون الشمس بين قرني الشيطان قام ونقرها. نعم، قال: وهو خاص بالمعذور، المعذور كالمريض وكالمسافر وكالمرأة إذا طهرت من حيضها قبل الفجر، يعني بعد خروج قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، يعني أو بوقت يمكنها من أن تغتسل، ثم يكون آخر الوقت إيش؟ مقدار ما تؤدي ركعة فقط فتصلي في هذا الوقت. لكن لو طهرت المرأة على سبيل المثال من حيضها قبل بمقدار ركعة، قامت تغتسل وما خرجت إلا وقد ارتفعت الشمس، ماذا حصل؟ خرج وقت الصلاة، لا تصلي، لأنه خرج وقتها وما وهي غير مكلفة. عرف؟ وما كان عندها وقت، مع أنها قد طهرت قبل خروج طلوع الشمس بعشر دقائق، لكن ما يمديها أو ما يسعفها أنها تغتسل ومن الحيض وتخرج وماذا حفظكم الله وتصلي. نعم. وهكذا العصر أيضا، امرأة طهرت من الحيض قبل المغرب بعشر دقائق مثلا أو بمقدار ركعة، إن كان اغتسلت من الحيض وخرجت وما بقي مقدار ركعة فماذا تفعل؟ تصلي وتكمل حتى ولو خرج الوقت. لكن لو سقط قرص الشمس على خروجها من دورة المياه بعد الاغتسال سقطت عنها ايش؟ الصلاة، ما تعيد الصلاة بعد المغرب. قال نعم. إذا أخرت لعذر فتصلي، أما إذا أخرت لتكاسل فالمسألة خلافية، من أهل العلم يقولون هي آثمة ولا تجزئها الصلاة لو أعادتها، ولا تجزئها الصلاة لو أعادتها. نعم حفظكم الله. ومنهم من يقول تصلي وهي آثمة. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. قال رحمه الله تعالى: كمن مرض وهو خاص بالمعذور، كمن مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه تأدية الصلاة، مثل ضربته حمى شديدة ما يستطيع أن يقف ليتوضأ أو يقف في الصلاة، وهذا حاصل، مرة ضربت حمى يعني ما أستطيع وأنا جالس أن أثبت، وهذا يحصل لناس كثير، أو كما حصل تنزل لك حصاة من قبل الفجر تضرب لك ثلاث ساعات أربع ساعات إلى شروق الشمس، لا ما تستطيع، وأنت يعني كأنها حصلت حالة ولادة نزول الحصاة، ما تستطيع تتوضأ ولا تصلي، أنت كيف تقرأ وأنت تصرخ من ألم الكلية وألم الحصاة، عرف الآن؟ فهذا أيضا معذور. وهكذا رجل ضربوا له إبرة بنج أو مغذية وحبسته ما استطاع يقوم حتى قارب طلوع الشمس أو كذا، هذا من المعذورين، الطبيب يقول لا تسحب إيش، لكن بالنسبة لمن يضع مغذية في يده أو كذا يستطيع إيش يتيمم، يعطيه تراب يتيمم قليلا ويصلي وهو مستلق على ظهره. نعم. أحيانا ألم الضرس إذا كان يعطيه صقيق وألما بحيث لا يعقل ما يقول، ما يستطيع يقرأ فاتحة ولا يعقل شيئا من الأذكار، هذا كله أيضا من العذر المبيح للتأخير. قال نعم. كمن مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه تأدية الصلاة ثم شفي وأمكنه إدراك ركعة قبل العصر أو قبل المغرب آخر وقت العصر أو قبل طلوع الشمس، وكالحائض إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة ونحو ذلك، هذا قلنا أمكنها إدراك ركعة بعد الاغتسال، أما إذا قطع حيضها قبل العصر أو قبل طلوع الشمس انقطع وطهرت وظهرت علامات الطهر لكن ما يمكنها أن تغتسل، تدخل تغتسل ما تخرج إلا وقت إيش؟ طلعت الشمس أو غربت الشمس في العصر، هذه أيضا تسقط عنها هذه الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وأما كون التوقيت واجبا، توقيت الصلاة لا بد منه لأن الله عز وجل جعل لها مواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، وقد يكون له لها تفسير آخر أن مفروض واجب لكن أيضا موقوت له أوقات معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا من التوقيت المجمل، جاءت السنة وبينت الأوقات بالتفصيل. نعم حفظكم الله. فلما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية، من حديث إيش؟ حديث أبي هريرة وغيره المتقدمة، بتأدية الصلاة لوقتها، قال صلى الله عليه وسلم: صلي الصلاة لوقتها، لأبي ذر، والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها إلا لعذر كما تقدم، والجمع بين الصلاتين إن كان ضروريا، إن كان إيش؟ صوريا ليس ضروريا، سيأتي بيان الصوري ما معناه، أي صورته جمع. قال: وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها، يعني ما هي هذا؟ لا يكون إلا في ماذا؟ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عرف الآن؟ نعم. فآخر وقت الظهر بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فلما جاء جبريل في اليوم الثاني صلى به الظهر في إيش؟ عند مصير ظل كل شيء مثله، مع أنه صلى العصر في أول الوقت أمس عند مصير ظل كل شيء مثله. فإذا أخر لضرورة أو لعذر أخر الظهر إلى آخر وقتها كمل قام صلى العصر، فهو صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فكان جمعا إيش؟ في الصورة جمع، وإلا في الحقيقة أن الصلاة صليت في كل صلاة في وقتها. لكن يا إخوان حفظكم الله، لابد من الجمع بين الأدلة، وأن ننظر من خلال جميع الأحاديث ومن خلال جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانضباط بالوقت لا شك ولا ريب فيه، والجماعة إذا قامت قطعت جميع الخلاف، عرف الآن؟ بمعنى نحن عندنا في حارتنا مسجد، متى ما أذن لو مؤذن راتب يقام يصلي يجب على المسلمين أن يحضروا لهذا الصلاة، ومن تأخر بدون عذر فهو آثم. لكن لو كنت مسافرا أو كذا أو كذا وحصل تأخير حتى ما صليت الظهر في آخر وقت إنما دخلت في وقت العصر، عندنا أدلة أخرى، عرف الآن؟ لأن كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن صلاة العصر. وأيضا الجمع، إما جمع تقديم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات إيش؟ الظهر والعصر في وقت الظهر، في أول وقت الظهر، عرف الآن؟ والمغرب والعشاء صلاهما عند أن وصل إلى مزدلفة، مع أن وقت المغرب لما في حديث جبريل أنه صلى به المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، واليوم الثاني صلى به المغرب في حين وجبت الشمس في نفس الوقت، فما كان هناك وقت متوسط للمغرب. لكن جمعا بين الأدلة، على أن ابن حزم وغيره يرفضون، يقولون هذا من خصائص مزدلفة، ونحن نقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، الأولى إذا كان المسجد عندك لا يجوز أن تتلاعب وتؤخر وتترك الجماعة إلا العذر، لكن سافرت أو كذا أو مرضت، فعندنا أدلة جمع التأخير في وقت إحداهما، إما جمع تقديم أو في وقت الأولى، أو جمع تأخير في وقت إيش؟ الثانية. بدليل الحديث إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة الخندق جاء عمر قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، قال والله يا رسول الله ما صليتها، قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عمر والله ما صليتها يا رسول الله، قال وأنا والله ما صليتها. فأمر بلال بعد المغرب، فأمروا بأن يؤذن، فأقام لصلاة الظهر صلى الظهر، ثم قام لصلاة العصر صلى العصر، ثم صلى المغرب في وقت إيش؟ المغرب، كل ذلك بعد غروب الشمس. فعندنا أدلة ونحن الحمد لله سعداء بالأدلة، لكن إذا كنا في مكان إقامة ونحن آمنون ومستقرون والحمد لله مسجدنا بحارتنا في منطقتنا نصلي الصلوات، ولا نجد سعادة بغير هذا يا إخوان، والله لا سعادة لنا ولا عزة ولا كرامة ولا رفعة ولا نصر على أعدائنا إلا بهذا، أن نحافظ على الصلوات ما نتلاعب. إلا من عذر بمرض أو حالة نفسية أو ما إلى ذلك، نعم حفظكم الله، فولا الأصل أننا نصلي الصلوات في أوقاتها مع الجماعة حين ينادى بها. لكن إذا عرض لنا عارض فعندنا أدلة أخرى تخرجنا من الحرج ومن العنت ومن العسر، والحمد لله. ربما إذا اضطر الإنسان وحصل له مرض أو سفر أو كذا، أو يصلي الصلاة عنده ولو في وقت أخرى، والحمد لله كما وردت بذلك الأدلة المتكاثرة. قال رحمه الله تعالى طيب وإن كان والجمع بين الصلاتين إن كان صوريا وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها فليس بجمع في الحقيقة، لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لا، وإنما هو جمع في الصورة، ومنه جمعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فإنه وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك، أي يفيد أن الجمع كان إيش؟ صوريا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها فصلىها، ثم صلى العصر في أول وقتها، فكان جمعا صوريا، وصلى المغرب في إيش؟ في آخر وقتها على القلب آخر وقتها، ثم صلى العشاء في أول، أو صلى المغرب في أول وقتها بحكم أنها ما لها وقتان هكذا ولا لا، فانتهى وصلى العشاء، وما انتهى من المغرب إلا وقد دخل وقت العشاء. هذا قول صحيح، وأيضا إذا وردت الثانية نقول هذا وهذا. قال: وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة، الذي يظهر أن الرسالة هي اليواقيت في المواقيت، بس هل هي للحافظ بن حجر أم للشوكاني؟ الشوكاني له رسالة في المواقيت. فالمراد بالجمع الجائز للعذر، وهو جمع المسافر والمريض في والمريض وفي المطر، كما عن شيخنا يقول: ما في داعي تجمع بالنسبة أيام المطر، إذا أنت في البيت صلي في البيت صلاة المغرب وقتها وتبقى ما ستخرج من البيت، والعشاء في وقتها يقول عرف الآن، وإن كنت في المسجد وجاء المطر وأنت في المسجد صلي تلك الصلاة ثم اذهب البيت ولا ترجع إلى المسجد، صلي العشاء في هذا. فتوى شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. وعلى كل الكل جائز، جمعت أو صليت فالأدلة أتت بذلك. قال: كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة، وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين بغير هذه الأعذار ومع عدم العذر، والحق عدم جواز ذلك. وأيده العلامة صديق حسن خان القنوجي في الروضة الندية، يعني لا يجوز الجمع بدون عذر، وإنما هذا دين الروافض عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين. طيب حفظكم الله، فهم يجمعون الصلوات بدون عذر وإنما تدينا، تركوا الأحاديث، تركوا آيات القرآن في شرعية إيش وجوب الصلوات في أوقاتها، وتركوا الأحاديث المتواترة المتكاثرة الصحيحة الصريحة، وذهبوا يتمسكون بحديث ابن عباس للجمع من أجل ماذا؟ يتسترون بأنهم يصلون، وإلا ربما لو اختفوا عن المسلمين لا يصلون، لأنهم باطنية زنادقة دخلوا في الإسلام من أجل الطعن في الإسلام، فهم يصلون من أجل يظهرون يبقى معهم اسم الإسلام، كيف مسلم ما يصلي؟ لكن يصلون صلاة صورية، يضعون حجرا وأيضا يشير بيده هكذا ويسب جبريل خان الأمين خان الأمين، فهي ليست بصلاة، هي مهزلة. صلاة أي صلاة هذه التي تسب فيها عائشة ويقنت ويلعن أبو بكر وعمر والجبت والطاغوت يقصد عمر؟ أي دين هذا؟ دين زندقة وكفر. فإنما وجدوا لهم مخرجا حديث ابن عباس من أجل التكاسل كالمنافقين، يصلي وهم منافقون، يجمع جمع سريع ويمشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه صحيلة من الجزائر تقول: هل يجوز تهنئة المتخرجات من الجامعة مع أنهن كنا في الاختلاط وبارك الله فيكم؟ الحمد لله، سواء كنا في اختلاط أو في مدرسة تحفيظ قرآن أو في مدرسة علم الحديث سلفية، لا يشرع التهنئة لأنه لا دليل عليها. وقد قال ابن خزيمة والإمام أحمد يؤثر عنهما بهذا المعنى: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعل، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: بارك الله فيكم، ما حكم الجوائز الذي يفوز بها الطالب في مسابقة القرآن الكريم وإن كان الطلبة من الإناث واللجان التحكيم من النساء وبارك الله فيكم؟ الذي يظهر أن هذا لا بأس به إذا كان مدفوع من قبل الدولة أو جهات خاصة يرون أن القرآن الشباب تكاسلوا عنه وكذا، ويريدون أن يحفزوا من باب الحفظ محافظة على القرآن وتحفيز الشباب على حفظ القرآن. نعم، يقول مثلا اليوم طالب العلم سيحفظ من أجل الجائزة وكذا، وغدا إذا حفظ القرآن سيرزقه الله عز وجل الإخلاص والصدق ويكون سببا لحفظ الدين ونشره، فهذا لا بأس به، وربما يكون من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم بيع الهواتف النقالة التي فيها آلات التصوير وبارك الله فيكم؟ الأصل فيها الجواز، لأن بيع الجوالات هذه ليس مقصودا لذات الكاميرا، هو جوال، وإنما الشركات زادت فيه هذه الكاميرات، هذا على مسألة الكاميرا، مع أنك الآن ترى الشيخ الفوزاني يظهر فيها والشيخ علماء أجلة سلفيين، فماذا حفظك الله؟ الكاميرا ليست مقصودة لذاتها في الجوال، إنما الجوال هو الأصل للاتصالات ولغير ذلك والمراسلات، وما كان والكاميرا ما هي إلا مستحدثة وتبع لذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، هل ينصح بقراءة كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي والاستفادة منه بارك الله فيكم؟ هو كتاب تاريخ، يحتاج القارئ فيه أن يكون عنده عقيدة وأن يكون عنده علم بصحة الأسانيد وضعفها من أجل القصص الواردة فيها، ومن أجل إذا وردت فيه مسألة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة يحتاج أن يتنبه لها حتى لا تصبح تنغرز في قلبه، وإلا فهو كتاب تاريخ يباح قراءته كما يباح قراءة ماذا بارك الله فيك غيره، إلا أن يكون مشابه. أنا ما قد قرأت فيه إلا أن يكون مثل كتاب الأغاني للأصفهاني. كتاب الأغاني للأصفهاني لا يجوز القراءة فيه إلا إذا وجد فيه ترجمة نستخرجها منه، لأنه كتاب فسوق وعصيان ومجون. نعم حفظك الله. فإذا كان العقد الفريد بريئا الأصل فيه أنه كتاب تاريخ وتعرض فيه أحيانا قصص فيها شيء من الحراف، فالأصل أنه كتاب تاريخ. لكن كتاب الأغاني للأصفهاني مثلا هو كتاب مجون وفسوق وعصيان من أصله، ألف من أجل هذا، ومسألة التاريخ أو ترجمة راون أو ترجمة شخص نحتاج إليها أو شاعر يعتبر تبع. فماذا فهذا هو الأمر، لابد من الإنسان يكون عنده علم بالعقيدة حتى يحذر مما يوجد في هذه الكتب، وأيضا علم بمعرفة صحة الأسانيد وضعفها، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.